الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أدحلك والسابحات في الفلك وكل من أهل لك سفاح أو لباب لك لبيك قد لبيت لك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا مخطئا ما أجهلك عجل وبادر أجلك اختم بخير أجلك لبيك قد لبيت لك إن الحمد لك والملك لا شريك لك إلهي فصلت حياتي على الفخر لك وقلبي وعقلي على العلم بك لذلك يا رب آمنت بك خضوعا وحبا وأسلمت لك رضيتك ربا فأسلمت قلبا ولبا وروحا إلى عزتك وأطعت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي على عزتك وفوضت أمري في سري وجهري وخيري وشري إلى حكمتك ومحياي ربي وموتي وبعثي وغفران ذنبي إلى رحمتك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك ونحن بك وإليك نستغفرك ربنا ونتوب إليك تلكم الصيحة الواحدة رغم اختلاف الأجناس ورغم اختلاف الألوان ورغم اختلاف اللغات لماذا؟ لأن ربنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة ونحن أمة واحدة شاء من شاء وأبى من أبى الحج أيها الكرام قال ربنا في القرآن لإبراهيم عليه السلام وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال عز من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني فإن الله شديد العقاب من كفر فإن الله غني عن العالمين من كفر فإن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج عبادة العباد ولا جهد المساك لأنه غني سبحانه وبحمده قال صلى الله عليه وسلم والحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وعد من هذه الخمس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا أيها الحاج وأيها المشتاق وأيها المقيم ليس حديث اليوم هو حديث خاص بالحجيج ولكنه لتحريك المشاعر ولتقليب القلوب وللشوق إلى هذا المكان العفيف ولملاذ وفي الحج فوائد والله قال ليشهدوا منافع لهم قال صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رجع من الحج ولا ذنب عليه ولا خطيئة وكأنه مولود بتوه الآن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وعن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث أيضا متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عجبا لك يا رسول الله إن الحاج ينفق من ماله وينفق من وقته فكيف ينفي الحج وكيف تنفي العمرة الفقر مع أن الحاج يدفع قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه جابر بن عبد الله وحسنه الألباني، الحجاج والعمار، الحجاج والعمار، وابن الله، وابن الله، أنت ضيف على الله، أنت الذي استجبت لنداء الله، أنت لم تذهب إلى هذا المكان فضلا منك، ولكن الفضل كله لله. الحجاج والعمار، وابن الله، دعاهم ربنا، دعاهم إلى الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فلما سمعوا النداء أجابوا ربهم، فلما كانوا هناك سألوا الله فأعطاهم. الحجاج والعمار، وابن الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. اعلم أيها الحاج، واعلم أيها المقيم، واعلم يا من تشتاق ولم تستطع الحج في هذا العام، أن الحج كله منافع. كفى قول الله، يكفيك قول الله، ليشهدوا منافع لهم. نعم، ليشهدوا منافع لهم، فإن الحج يهدم ما قبله، يزيل ما قبله من آثار الذنوب والمعاصي. دخل عمرو بن العاص قبل إسلامه على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، جئت لأعلن إسلامي، فابسط يدك. فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فإذا بعمرو بن العاص يقبض يده، فقال: يا عمرو، ما لك يا عمرو، ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أبايعك على شرط. قال: وماذا تشرط يا عمرو؟ قال: أن يغفر لي كل ما مضى، أن يغفر لي كل ما مضى. فقال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله؟ بشراكم أيها الحجيج، ربما تضيق الصدور الآن بكل مشتاق لم يتمكن إلى حج بيت الله الحرام. أقول لك: لا تحزن، فإن الحج عطية ومنحة ربانية، ونحن نفرح بالمعطي أكثر من العطية، لأن فضل الله واسع. لأن كان الحجاج في هذا العام هم وفد الرحمن، وهم ضيوف الله، وهم الصفوة الذين اختارهم الله من تعداد المسلمين في كل مكان وفي كل أرض، فإن فضل الله جل وعلا ليس قاصرا على الحجيج. واسمع إلى هذه الرسالة، بل اسمع إلى هذه الرسائل التي أطلقها بعض السلف، فقال: يا مشتاق، يا محب، يا من تهوى نفسك إلى بيت الله العتيق، يقول لك: من فاته الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة، فليعبد الله بحقه الذي عرفه. يا ترى وما حق الله الذي تعرفه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة، من لم يستطع المبيت بمزدلفة، يشتاق في تلك الليلة بعدما نزل من عرفة أن يقيم بمزدلفة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وصلى هناك المغرب والعشاء، يشتاق إلى ذلك. لا تحزن ولا تيأس، بل سل الله بصدق، سل الله بصدق أن تكن معه وفود الحديث في العام القادم إن شاء الله. من وهده الوقوف بمزدلفة فليمت عزمه، وليعقد النية، وليعقد النية على طاعة ربه ومولاه، إذ أنه سبحانه وتعالى قربه وأسلمه. فكر يرحمك الله، وانظر في حال أكثر البشر ما أكثر الناس على الإيمان، غيرك ينحني للصليب ويعبد الأوثان ويسجد للنهر، بل بعضهم اتحط في فكره فهو كالحيوان أو أشد ضلالا، يعبد فروج النساء. وأنت بفضل الله ومنته وعظيم إفضال الله عليك ونعمه لا تنحني إلا لله، ولا تسجد إلا لله. أسألك بالله، كم دفعت لله حتى تكون من المسلمين؟ كم قدمت لله حتى تكون من المؤمنين؟ الإجابة: لا شيء. يمنون عليك أن تسلموا، كلا تمن علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن انتبه يا أيها المسلم، انتبه يا أيها المؤمن، فإن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. انظر فيما مضى من عمرك، ما أضعت هذه السنوات في معاصي وآثام، في لهو وغفلة، أما أهلك أن تبيت العهد وتعقد النية على طاعة الواحد الديان. من فاته الوقوف أو المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله، فقد كربه وأزفه. ومن لم يستطع ذبح هديه في منى، من لم يستطع يوم العيد ويوم النحر ذبح هديه في منى، فليذبح حواه هنا. نعم، فلتذبح حواك هنا، فقد بلغ المنى، وكل منا أعلم بهواه، وكل منا أعلم بمعاصيه. يا ترى هل هي النظر الحرام، أم أنها الأفلام الماجنة، أم أنها المقاطع الإباحية التي يستحي إبليس أن ينظر إليها، والتي عمت وسادت بين الشباب والفتيات، بل وربي بين الكبار والعجائز وإلى الله المشتكى. يا ترى ما هواي، هواي أغنية هابطة، هواي ممثلة داعرة، هواي إشاعة فاحشة، هواي مجالس غيبة ونميمة. أنت أعلم بهواك، فاذبح هواك هنا وتب إلى الله توبة نصوحا. فإن من ذبح هواه وقبل شهوته إلا ما أحل الله فقد بلغ المنى. ومن لم يستطع الطواف بالبيت، من لم يقدر على الطواف بالبيت واستلام الحجر والركن اليماني، من لم يستطع الطواف بالبيت لأنه منه بعيد، فليدعو الله الذي أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، فليدعو الله الذي أقرب، الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، أإله مع الله، لا إله إلا الله، قليلا ما تذكرون. لينظر الله إلى قلبك الآن، فإذا به يشتاق ويحن إلى بيت الله الحرام، يشتاق إلى المشاعر. وفي المشاعر تختلق المشاعر بالمشاعر، مشاعر من الصادقين تذوب في المشاعر الحرام. الحج نية، الحج إخلاص، الحج إقبال. فلو علم الله منك الصدق لبلغك منازل الحجيج. هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله يخرج في قافلة الحج، فإذا به رحمه الله يمر على إحدى القرى وعلى إحدى التجمعات بين الناس، فإذا بمدبلة يلقى فيها غراب ميت، فإذا بامرأة أو شابة أو فتاة تأخذ هذا الغراب الميت وتسير به، فإذا بعبد الله بن المبارك يقول للرجل معه اتبع هذه المرأة وسلها على ما تنتفع أو بماذا تنتفع من هذه الجيفة العقلة. فذهب في إثرها ثم سألها وقال لها بماذا تصنعين بهذا الغراب الميت؟ فقالت يا هذا، والله منذ ثلاثة أيام، منذ ثلاثة أيام ما لنا طعام إلا ما يلقى في هذه المدبلة. فأبلغ عبد الله بن المبارك، فإذا به رحمه الله يوزع كل ما معه من أموال ومن طعام على أهل هذه المنطقة، ويعود ولم يحج في هذا العام. فإذا به رحمه الله ينام فيسمع مناديا ينادي: حج مبرور، وذنب مغفور، وسعي مشكور، بالله عليك على ما بيت نيتك الآن. بيت النية أن الله جل وعلا لو يسر لك الحج الآن، الآن ما ترددت ولا سوقت ولا قدمت التجارة ولا أسرت الزوجة ولا فقدت الولد، ولكن شعارك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انظر إلى أخبار المشتاقين، أخبار عجيبة. إي وربي أخبار عجيبة. لماذا؟ لأنها دعوة الخليل إبراهيم عليه وهي تحمل كوافر الحديد وتبكي ويحفظ قلبها شوكا الى بيت الله العتيق، فاذا بها تقول: وحفظا وحزنا وضعفا. ثم زاد بكاؤها وعلى نحيبها، فقيل لها: لماذا يوم ايمن؟ فقالت: هذا حال من انقطع عن البيت، هذا حال من انقطع عن البيت. بالله عليكم يا ترى كيف يكون حال من انقطع عن رب البيت؟ هذا حال من انقطع عن البيت، فما بالكم بمن انقطع عن رب البيت؟ يقول عبد الله ابن الامام احمد ابن حنبل، يقول: حج ابي 5 مرات، 5 مرات يحج الامام احمد، 3 مرات راكب، وفي مرتين يمشي. يمشي لماذا؟ ما عنده مال وما عنده نفقة، ولكنها الشهوة، الشهوة إلى بيت الله الحرام، الشوق الدفين إلى المشاعر وإلى الوقوف بعرفة وإلى المبيت بمزدلفة وإلى منى وإلى الطواف وإلى السعي. فإذا به رحمه الله يحج ماشيا، نعم يحج ماشيا، فإن فقد المال قال للحجاج: أعمل عندكم، أحمل لكم، أشتغل حمال. من أجل ماذا؟ من أجل إطعامي وتوصيلي إلى هذا المكان المبارك، وتوصيلي إلى هذا المكان المبارك. وهذا خبر ثالث لسفيان الثوري أمير المؤمنين في علم الحديث. هذا الرجل وقف 80 مرة، 80 مرة يقف بعرفات الله، وفي كل مرة يقول، في كل مرة يقول: اللهم لا تجعل هذا آخر لعن، اللهم لا تجعل هذا آخر عهد لي. في كل مرة يسأل الله جل وعلا وهو على رفاه وهو في منى وهو في الحرم، يقول: يا رب لا تجعل هذا العهد آخر عهد لي ببيتك الحرام. فيعلم الله عز وجل منه الصدق، فإذا به يعود ثانية وثالثة و50 و60 و70 و80. فلما كان في المرة 80 ما سأل الله، فقيل له: لماذا لم تدع الله يا سفيان؟ فقال: استحييت من ربي، استحييت من ربي. فمات رحمه الله، نعم مات رحمه الله. يا ايها الحجيج بشراكم، يا ايها الحجيج بشراكم، لما ننظر اليكم ونسمع هذه الصيحة المباركة نقول: ويعلم الله ما في القلوب، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا كنا معكم، فنفوز فوزا عظيما. نعم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كفى به شرف وكفى بها مكانة انكم ضيوف الرحمن، نعم انكم ضيوف الرحمن. هذا احدهم وهو علي بن الموفق رحمه الله، حج 60 حجة، 60 مرة هو يحج الى بيت الله الحرام. فلما انتهى من اعمال الحج اذا به رحمه الله يجلس في الحج ويفكر في حاله، يقول: 60 مرة وانا اذهب واعود، يا ترى هل قبل مني هذا العمل ام رد في وجهي؟ فاذا به رحمه الله ينام فيسمع مناديا يقول: يا علي، يا ابن الموفق، يا ابن الموفق، هل تدعو الى بيتك الا من تحب؟ هل تدعو الى بيتك الا من تحب؟ انت وانا وغيرنا، هل تدخل احد في بيتك الا من تحب؟ فقال رحمه الله مستبشرا بهذه الرؤيا: يا حجي بيت الله الحرام، ويا ايها المقيمون لا تحزنوا، فان فضل الله واسع. نعم فضل الله واسع. اسمعوا يا من عقدتم النية وجهزتم الرواحل للسفر، اصدقوا الله يصدقكم، فان الحج كله منافع. عن عبد الله بن عمر: وانظر الى هذه المفاجآت، وانظر الى هذه العطايا والمنن، لا تكون الا من احد الا من الله جل في علاه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فاتى رجلان، احدهما من الانصار والاخر من ثقيف، احدهما من الانصار، من الانصار والاخر من ثقيف. فقال احدهم: يا رسول الله، جئنا نسالك عن بعض المسائل في الحج. فقال صلى الله عليه وسلم: وهو الذي يوحى إليه، إن شئتما، إن شئتما أجبت بما تريد عن السؤال قبل أن تسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه المسائل وهذه الأسئلة التي جاءوا من أجلها، إن شئتما أجبت قبل أن تسأل. ثم أن أمسك لا أتكلم فتسأل وأجيب. فقال الأنصاري: حدثنا يا رسول الله. وقال الثقفي: لا بل نسأل يا رسول الله. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: جئت تسأل عن ماذا؟ تسأل عن خروجك من بيتك تقصد البيت الحرام، ما لك فيه من الأجر؟ وعن ركعتين بعد الصلاة، ما لك فيها من الأجر؟ وعن وقوفك عشية عرفة، وما لك فيه؟ وعن رميك الجمار، وما لك فيه؟ وعن ذبح الهدى، وما لك فيه؟ فقال الأنصاري: والله يا رسول الله، لعن هذا جئنا نسأل. نعم، عن هذا جئنا نسأل. فإذا به صلى الله عليه وسلم يبين العمل وما له من الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم: أما مخرجك من بيتك وأنت خارج من بيتك فاقصد البيت الحرام، فإن ناقتك، فإن دابتك لا ترفع خفا ولا تضعه إلا كتب لك به حسنة ومحيت عنك به خطيئة، فإن سيارتك، فإن طائرتك، فإن باخرتك، فإن وسيلة المواصلات الحديثة لا تتحرك خطوة إلا ولك حسنة تأخذها وخطيئة تمحى عنك. هذا العرض الأول. أما الثاني فإن صلاة ركعتين بعد الطواف لك به أجر عتق رقبة من أبناء إسماعيل عليه السلام. صلاة ركعتين بعد الطواف، بعد الطواف يعدل عتق رقبة من أبناء إسماعيل عليه السلام. وأما طوافك أو سعيك بين الصفا والمروة فكعتق 70 ركبة. ومن أحب الأعمال إلى الله عتق الرقاب الذي يطوف أو الذي يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه أعتق 70 ركبة لله سبحانه وتعالى. وعتق الرقاب من أحب الأعمال إلى الله. أما وقوفك عشية عرفة، أما وقوفك يوم عرفة، فإن الله جل وعلا يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة الملائكة، يقول: عبادي أتوني شعثا غبرا، عبادي أتوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كانت ذنوبك كعرض قطر المطر أو كعرض حبات الرمل أو كزبد البحر غفرتها لك. فإن الله جل وعلا يهبط عشية عرفة فيباهي بأهل عرفة الملائكة ويقول: عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر الماء أو كزبد البحر غفرتها لكم. أفيض عبادي مغفورا لكم ليس لكم وحدكم ولكن ولمن شفعتم لهم. أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. اللهم اجعل لنا من دعاء إخواننا حظا ونصيبا، اللهم اجعل لنا من دعائهم حظا ونصيبا، وأوقفنا موقفهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وأما رميك الجمار فإن لك بكل حصار كل حصار تكفير كبيرة من الموبقات، تكفير كبيرة من الموبقات. وأما حلقك رأسك فإن كل شعرة تكتب لك بها حسنة وتمحى بها عنك خطيئة. وأما ذبحك الهدى فمحفوظ لك عند ربه. وأما طوافك طواف الإفاضة طواف الركب في يوم العيد فإنك تطوف ولا سيئة عليه. ليس عليك إثم ولا خطيئة. يأتي ملك فيضع كفه على كتفك ويقول: اعمل فيما سيأتي فقد غفر لك كل ما مضى. صدق الله العظيم. ليشهدوا منافع لهم. وهل من منافع أكثر من أن يعود الحاج كيوم ولدته أمه؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حج بيته الحرام وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وجل وعصي غضبك وشكر فداك واستغفر فداك. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. يا ايها الحجاج ان الله جل وعلا قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى. انتم لستم في رحله سياحيه ولا متنزهات ولا شواطئ ولكنكم خرجتم تزايرون مع الله. الغاية من الحج هي التزود بالصالحة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فهم الصالحون هذا العرض فهم الصالحون هذا الأمر فإذا لهم أحوال عجيبة في الحج. نعم لهم أحوال عجيبة في الحج. أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا لبث بالحج أو العمرة لم يتكلم في أمر من أمور الدنيا وإنما شغله الشاغل التلبية والتسبيح والذكر والاستغفار وإحياء الليل والصلاة على النبي. المهم ما يطرف باب من أبواب الخير إلا ويرمي فيه بسهم. لماذا يا أنس؟ لأنه ذهب إلى الحج لا ليشتري لقب ولا ليقال له يا حاج، ولكن ذهب ليتخلص من ذنوبه، ذهب ليتاجر مع ربه، ذهب ليحقق التقوى التي هي رأس الأمر والتي لا تنفع ولا ينفع غيرها يوم القيامة. ذهب أنس والصالحون من بعد أنس في كل مصر وفي كل عصر في كل جيل وفي كل حين للتجارة مع الله. أما أولئك الصنف من الناس الذين يظنون أن الحج رحلة أو أنه لقب أو أنه ركوب طائرة أو أنها تجارة، نعم هي تجارة ولكن مع الله، فيضيعون الأوقات ما بين القيل والقال فاتتكم والله مواسم الخيرات جاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله عشية عرفة هو بيت على ركبتيه فقال يا سفيان من أشقى أهل الموقف؟ من أشقاه في هذا الموقف؟ قال سفيان وهو يبكي من ظن أن الله لن يغفر له. يا أيها الحاج وأنت على عرفات الله أحسن الظن بربك وإياك ثم إياك أن تنزل من عرفات وتظن أن ذنبك لا يغفر وتظن أن ذنبك أكبر من عفو الله وتظن أن ذنبك أعظم من أن يمحى. إياك فهذه إساءة ظن بالله. والله جل وعلا قال أنا عند ظن عبدي بي، نعم أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فهو الذي أساء الظن بربه والله الذي لا إله غيره قبل غروب الشمس وقبل عدة أعوام رأيت بنفسي شباب عمرهم ما بين 20 و30 والناس ما بين باكر وما بين متضرع وما بين مستغفر وما بين سائل لنفسه ألقم الدأر به كلهم يحاسب نفسه كلهم يبكي كلهم يستغفر. فإذا بهؤلاء الشباب يشعلون السجائر في هذا الموقف وفي هذا المكان وفي هذه الدقائق غيرك يتمنى ويشتاق ويتمنى والله أن لو وقف في هذا الموقف وأنت في هذه اللحظة في هذه الأماكن المقدسة اشعل السجائر اتق الله فتلك منحة تلك عطية هذا فضل وهذا فضل وهذا فضل. فأين شكر النعم يا هذا؟ أين شكر النعم يا هذا؟ هذا الحسين بن علي رحمه الله يعرف قدر التجارة ويعرف قدر المنزلة. إذا به رضي الله عنه وهو في الميقات يغتسل ويحرم ثم يستوي على دفته ويقول لبيك حج فإذا بلسانه يعقل فلا يستطيع أن يتكلم. فقيل له يا حسن لماذا لم تلبي؟ وما بال وجهك قد اصفر ولونك قد تغير وما رؤيتك يا بعد اللهم لبيك أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فقال رحمه الله مغشيا عليه، فما زال هذا شأنه في الحج إذا وقف بعرفة تغير لونه وأخذته غيبوبة، فإذا به يفير لينشغل بالطاعة فيلبي فيرتعد ويتغير وجهه، فما زال هذا حاله في الحج حتى قضى الحج. هذا شريح القاضي رحمه الله له شأن عجيب في الحج، كان إذا قال لبيك اللهم لبيك أو قال لبيك حجا أو عمرة فكأنه حية صماء لا يرى لا يسمع لا يتكلم، شكره كله عبادة، شكره كله طاعة، شكره كله إقبال على الله، شكره الشاغل وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، شكره الشاغل استحضار الذنب، استحضار الذنب والإكثار من الاستغفار، شكره الشاغل يا ترى يا رب هل تقبلني أم تردني، شكره الشاغل هل سألحق محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه أم ألقى بالسعير وأخلد في النار وأسقى من الزقوم، شكره الشاغل الخوف والطمع طابع في رحمة الله قادر لعفو الله خائف من عذاب الله يفر من النار، شكره الشاغل يا رب تقبل يا رب تقبل يا رب تقبل. وهذا أحدهم كان في حجه يبدو قصار جهده ولا يدخر وسعه حتى أنه ما كان ينام، نعم ما كان ينام إلا وهو سالك، يظل يذكر الله يسبح الله ويتلو القرآن ويستغفر لذنبه ويصلي، فإذا ما غلبه النوم نام وهو سالك. هذا حالهم في الحج. يا معاشر الحجيج، يا من اختاركم الله للوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة، يا من اختاركم الله دون غيركم لتقولوا في هذا العام لبيك اللهم لبيك، يا من شرفكم الله فجعلكم ضيوف الرحمن، استغلوا الفرص، نعم استغلوا الفرص، استغلوا الفرص وبادروا بالتوبة وانشغلوا بالصالحات. ربما يقول كل مقيم الآن وماذا أفعل؟ أقول لا تحزن، فكما قلت لك آنفا إن الحج عطية ومنحة وهبة ربانية، ولكننا نفرح بالمعطي أكثر من العطية، نعم نفرح بالمعطي جل وعلا أكثر من العطية، فعندنا عشرة أيام هي تسعة أيام ولكن نقول عشرة بالمجاز. هذه الأيام أقسم الله بها فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام ذي الحجة العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام أيام مباركات العمل الصالح فيها مضاعف الأجور، نعم مضاعف الأجور. ومن رحمة الله بنا أن النهار أصبح قصيرا، فتستطيع يرحمك الله أن تصوم التسعة أيام، أن تصوم هذه الأيام التسع حسبة لله، تستطيع يرحمك الله أن تختم القرآن ختمة أو ختمتين، تستطيع يرحمك الله أن تحيي الليل، تستطيع يرحمك الله أن تكثر من الذكر، نعم تكثر من الذكر، فإن الله قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، والله قال بعد الحج واذكروا الله في أيام معدودات، وقال في سورة الحج واذكروا الله في أيام معلومات. هذه الغنيمة الباردة، الذكر الذي لا يشترط له طهارة ولا يشترط له جلوس ولا يشترط له أن تكون منقطعا عن العمل، تستطيع أن تذكر الله وأنت ماشي وأنت راكب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بيت نيتك، بيت نيتك على استغلال هذه العشر ما بين الصلاة في جماعة وما بين إحياء الليل وما بين تلاوة القرآن وما بين الدعاء وما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استجابة لقول الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إياك ثم إياك أن تمر بك هذه القرى، فإن العيد ليس لمن لبس الجديد ولكن العيد من خاف يوم الوعيد، ولكن العيد من قدم طاعة، ولكن العيد من اتقى الله، ولكن العيد من استغفر من ذنبه وعقد نيته وعاهد الله أن يصدق معه في توبته، هذا هو الفائز. يرحمكم الله، يوم الثلاثاء القادم أو يوم الأربعاء القادم قد يكون بداية هذه العشر، فشمر عن ساعد الجد وأمر أهلك وبنيك وأصحابك وذويك، فإن الدال على الخير كفاعله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا واصلنا للبر والتقوى. اللهم أعنا على استغلال العشر الأيام القادمة من ذي الحجة. اللهم وفقنا لاستغلال هذه الأيام في طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين. اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين. اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين. اللهم اجمعنا وإياهم في الغرفات آمنين. اللهم اجمعنا وإياهم في الغرفات آمنين. اللهم اجعل لنا من دعائهم حظا ونصيبا. اللهم اجعل لنا من دعاء إخواننا حظا ونصيبا. اللهم اوقفنا موقفهم عاجلا غير آجل. اللهم اوقفنا موقفهم عاجلا غير آجل. اللهم ارزقنا وإياهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم إليك نشكو حالنا، فغير يا رب ما ترى من سوء حالنا. اللهم غير يا رب ما ترى من سوء حالنا. اللهم انقلنا من الشقاء إلى السعادة، ومن المهانة إلى الكرامة، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة، ومن الشرور كلها إلى الخيرات كلها. اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمه كما ربونا صغارا. اللهم اجزك يا ربنا بالإحسان إحسانا، وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم ارض لنا أبناءنا. اللهم اجعل الزواج الطيبة ترفع راية القرآن صدقا وعلما وعملا يا رب العالمين. اللهم احفظ بصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم اصلح له البطانة واصلح له الأعوان. اللهم شردنا بتحكيم شريعتك. اللهم شردنا بتحكيم شريعتك. اللهم شردنا بتحكيم شريعتك. اللهم اجعلنا اهلا لذلك يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمك بالمستضعفين في سوريا. اللهم ارحمك باخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم احفظ دماءهم واعراضهم. اللهم عليك بمن ظلمهم. اللهم عليك بمن ظلمهم. اللهم عليك بمن ظلمهم. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الان قوموا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا في هذا المجلس الان ممن يقال له قوموا مغفورا لكم. قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اعطنا سؤلنا. اللهم اعطنا فوق سؤلنا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين واله وصحبه وسلم. ان شاء الله بعد الصلاه بعض الاحكام الهامه بالاضحيه. الإخوة العبد المطر إن شاء الله يجلسوا ويستلم أحكام الأضحية. جزاك الله.